الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنؤمن بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي، فسطاط الدين وعصب الاجتهاد. وما زلنا في كلام الإمام الأصولي الفقيه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، ونتكلم عن بقية أنواع القياس. فتكلمنا المرة السابقة في قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، ووصلنا إلى الصفحة 62 في آخر فقرة من هذه الصفحة، قياس الطرد وقياس العكس. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هذه الآيتان من سورة النحل، وفيها تفسير عظيم ذكره أهل التفسير، وسيذكره هنا ابن القيم ليبين هذين القياسين. قال: هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس، وهو نفي الحكم لنفي علته وموجبه. فإن القياس نوعان: قياس طرد، خلاص اطفيها مسرح مش اشكالها، قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه كما بينا في قياس العلة. والقاعدة: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. قياس الطرد أي قياس مستمر لا يتخلف، صحيح. والقياس قياس العكس، قياس عكس، وهو يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه، نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه. عكس القاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهذه القاعدة شملت قياس الطرد وقياس العكس: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. تمام. فقال: فالمثل الأول، لأنه يعني قال هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس، قال: فالمثل الأول ما ضربه الله لنفسه وللأوثان. فالآيات: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فبين هذا من ذاك، وهذا عكس الأول. فقال: ما ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه وللأوثان. فالله سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء، ينفق كيف يشاء على عبيده سرا وجهرا وليلا ونهارا، يمينه ملأى لا يغيضها، أي لا ينقصها، كما قال تعالى: وما تغيض الأرحام وما تزداد. لا يغيضها لا ينقصها نفقة سحاء الليل والنهار، أي سحاء دائمة الصب والهطل والعطاء لا تنقطع، كما في النهاية في غريب الحديث والأثر. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه قادر على كل شيء، فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: والله على كل شيء قدير، وهو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال: فهذه الصورة الأولى، والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء، فكيف يجعلونها شركاء لي ويعبدونها من دوني، مع التفاوت العظيم والفرق المبين. فهذا الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قادر على كل شيء وفعال لما يريد. ففي هذه الحالة العلة موجودة في القدرة والفعل لما يريد، وهو على كل شيء قدير. أما هذه الأوثان فالعلة منزوعة منها، جماد لا شيء فيه لا خير ولا نفع. فقال: والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء، فكيف يجعلونها شركاء لي ويعبدونها من دوني، كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فقال: مع التفاوت العظيم والفرق المبين. هذا قول مجاهد وغيره من أئمة المفسرين. وقال ابن عباس: هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، ومثل المؤمن في الخير الذي عنده ثم رزقه منه رزقا حسنا، فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سرا وجهرا، كله خير. المؤمن عمله كله خير وأمره كله خير، والكافر والفاسق بمنزلة عبد مملوك عاجز لا يقدر على شيء. ربنا سبحانه وتعالى يضرب الأمثال بما يوافق الزمن والوقت الذي أنزل الله فيه القرآن. فكل العرب والعجم، المسلمون والكفار، عندهم الجوار والإماء والمملوك والحرية والعبودية، كل هذا موجود. فقال هنا في الخبر: ومثل المؤمن في الخبر الذي عنده ثم رزقه منه رزقا حسنا، يبين الفرق بين المؤمن والكافر. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا كافرا فأحييناه بالإيمان والإسلام والدين، دين الإسلام، دين الحنيفية السمحة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ففرق بين المؤمن وغير المؤمن. قال: فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سرا وجهرا، والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز لا يقدر على شيء. هو عبد في خدمة مولاه، لا يتصرف في شيء إلا بخدمة مولاه، يبيعه ويشتريه ويفعل فيه ما يريد. هذا ما كان على عهد نزول القرآن وقبل نزول القرآن، لأنه لا خير عنده. فهل يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء؟ لا يستوي أو لا يستويان. والقول الأول أشبه بالمراد، فإنه أظهر في بطلان الشرك، وأوضح عند المخاطب، وأعظم في إقامة الحجة، وأقرب نسبا بقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لكم لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. ومن لوازم هذا المثل وأحكامه أن يكون المؤمن الموحد كمن رزقه منه رزقا حسنا، الإيمان، والكافر كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. فهذا مما نبه عليه سبحانه وتعالى المثل وأرشد به إليه. فذكره ابن عباس منبها على إرادته، لا أن الآية اختصت به ضرب المثل، وبالمثال يتضح المقال. فتأمله فإنك تجده كثيرا من كلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القرآن: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم. فظن الظن أن ذلك هو معنى الآية التي لا معنى لها غيره فيحكيه بقوله. وأما المثل الثاني فهو مثل ضربه الله لنفسه ولما يعبد من دونه أيضا، فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق، ليس فيه فائدة، بل هو أبكم القلب واللسان، لا يتكلم لا يستطيع شيئا، قد عدم النطق القلبي واللساني. القلب له نطق، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فينزل كله على القلب. ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة، ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخير ولا يقضي لك حاجة، والله سبحانه وتعالى حي قادر متكلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد، ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. القدوس اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعناه من وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص. فقال وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد، وإن شكرتم لأزيدنكم، يأمر بالعدل وهو على صراط، قال يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد، فإن أمره بالعدل وهو الحق يتضمن أنه سبحانه وتعالى عالم به، معلم له، راض به، آمر لعباده به، محب لأهله، لا يأمر بسواه، بل تنزه عن ضده الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل، بل أمره وشرعه عدل كله، وأهل العدل هم أولياؤه وأحباؤه، وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعي الديني والأمر القدري الكوني. الأمر القدري القضاء والقدر، أنت لا تختار متى ستموت ومتى ستولد وعلى أي لون بشرتك وما سيكون شكلك وعمرك، غني أم فقير، ذكي أم غبي، مسلم أم كافر، كل هذا سبحانه وتعالى قضاء وقدر. ستكون مريضا أو صحيحا، فقيرا أو غنيا، مبتلى أم في صحة، فهذا الأمر الكوني لا معقب لحكمه ولا رد لقضاء. وهناك الأمر الشرعي الديني، أمر ونهي وحدود وحلال وحرام وحق وباطل وهدى وضلال ورشاد وغي وسنة وبدعة وعلم وجهل ونور وظلمات، ولك الإرادة في أن تفعل الخير وأن تفعل الشر، ولكن كل ذلك مكتوب وهو الأمر الكوني، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فالأمر منتهي. قال محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين قوله إن ربي على صراط مستقيم، يقول إن ربي على طريق الحق، يجازي المحسن من خلقه بإحسانه والمسيء بإساءته، لا يظلم أحدا منهم شيئا ولا يقبل منهم إلا الإسلام له والإيمان به، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا المثال الأول. قال ومنها أي المثال الثاني قوله تعالى، ويبين قياس الطرد والعكس، قوله تعالى في تشبيه من أعرض عن كلامه وتدبره فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقال شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد، الحمار الوحشي الذي أبيض خطه أبيض في أسود، فقال شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد أو الرماة الذين يصيدون البهيمة والوحش ففرت منه وهذا من بديع القياس والتمثيل، فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله، هؤلاء أهل قريش الذين ماتوا على الكفر، كهذه الحمير التي فرت عندما رأت أن الأسد أو النمر أو الضبع يأتون ليأكلوه ففروا منه، لأنهم صم بكم فهم لا يعقلون، ففروا لأنهم قلوبهم ميتة وفطرتهم باطلة وفاسدة. فقال فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحمر وهي لا تعقل شيئا، فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي فرت منه أشد النفور، وهذا غاية الذم لهؤلاء، كما قال تعالى في سورة فصلت وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوف الآية الشديدة العظيمة، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، أهل قريش يقولون للعوام منهم والأسياد لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. جعل العلة سبحانه وتعالى جعل العلة في غلبة، هم قالوا هذا في غلبة هؤلاء، بيّن الله وصفهم عندما تلغوا في القرآن، الناس لا تحفظ القرآن ولا تتدبر القرآن ولا تفهم القرآن ولا تعتقد بما في القرآن اعتقادا صحيحا ولا تعمل بالقرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولا تقرؤوا ولا تتدبروا ولا ولا ولا ولا ولا ولا والغوا فيه لعلكم تغلبون، والغوا فيه بكل ما يبعد عن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والجنة. الغناء والموسيقى مزامير الشيطان، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. بنو إسرائيل من حوالي 30 سنة قرأت هذه المقالة وقالوا لو كان المسلمون يصلون صلاة الفجر بأعدادهم كثيرة كما يصلون صلاة الفجر لانتصروا علينا. هذا الكلام معلوم، كما قال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني الأمم السابقة بينهم الآلاف من السنين، فكل قوم من الأقوام تقول كما تقول من قبلها ومن بعدها، أتواصوا به، ما العلة؟ موت القلب وفساد الفطرة والشرك بالله عياذا بالله، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. على مر الآلاف من السنين يقولون ما يقوله من قبلهم ومن بعدهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فقال هنا فإنهم نفروا من الهدى الذي فيه سعادتهم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كتاب فصلت آياته ثم أحكمت من لدن حكيم خبير. فقال هنا فإنهم نفروا من الهدى الذي فيه سعادتهم، وهذا الذي يحدث لأهل الأهواء والضلال وأهل البدع والمحدثات من الأمور، لا يفهمون القرآن ولا يفهمون السنة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، خير هنا نكر في سياق الشرط، فكل الخير في الدنيا والآخرة إنما يأتي من خلال التفقه في الدين. فإنهم نفروا من الهدى الذي فيه سعادتهم، وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها، وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة من ناحية المسألة اللغوية، فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحضه على النفور، فإنها من في الاستعمال في الاستفعال من الطلب، يعني صيغة مبالغة من الفعل، من الطلب قدرا زائدا على الفعل المجرد، فكأنها تواصت بالنفور وتواطأت به، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. والسؤال المثال الثالث قال ومنها قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه الآية في غاية القوة في الفهم والمعنى. قال فقاس من حمله سبحانه وتعالى كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب، فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له وعمل بموجبه كحمار على ظهره زاملا. شيء من الكتب والمصنفات الكثيرة محمولة على حمار يحمل هذه المسائل العلمية، القرآن والسنة والتفاسير والحديث واللغة وكذا وكذا وكذا وكذا، وهو لا يفهم، يحملها ليصل إلى مكان آخر وهو لا يفهم ولا يتدبر. فجعلهم حمار، حمير مثل الذين حملوا التوراة، اليهود حملوا التوراة، نزلت التوراة على بني إسرائيل ثم لم يحملوها، أنزلها الله على موسى ثم لم يحملوها، أي لم يؤمنوا بها ولم يتدبروها ولم يفهموها ولم يعملوها يعملوا بها ولم يعتقدوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم قال كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها، وحظه منها حمله على ظهره ليس إلا، فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب على ظهره. فمثل هذا وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته، هذا بلا خلاف، وعندنا القاعدة المجمع عليها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل القرآن كان للأمم السابقة ولكن خاطبنا الله بالقرآن به، فهذا فقال فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته. جل الأمة إلا من رحم الله، يبقى خريج جامعات وعنده ماجستير ودكتوراه وهو أمي في كتاب الله، قد لا يحسن قراءة الفاتحة، قد لا يحسن والله وتالله وبالله. من يومين أو ثلاثة يومين شاب كبير يعني مثلا في الثلاثين فسألني، وهو يعني كل يوم بيصلي، فسألني يا شيخ هي مالك يوم الدين ولا مالك يوم الدين؟ مش عارف. في الفتحة التي تقل في اليوم أكثر من 20 مرة مع الفروض والسنن، هكذا الناس. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن ليعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يدبروا يفهموا، فإن فهموا عملوا به، لأنه أنزل ليعمل به. فكانت البركة الزائفة، ما البركة الزائفة؟ القرآن في الصالون على المكتب في تابلو العربية، يشغل القرآن في محله ودكانه وفي نفس الوقت يبيع السجائر والمعسل، بركة زائفة ليس فيها خير، هذه ليست ببركة، هذا سخط عياذا بالله. البركة من أن نأخذ القرآن ونعمل به، هذا هو. حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب تجد منهم من في قلبه الخير، يصلي بالفاتحة وسورتين أو ثلاث سور من قصار السور وتجد فيه الخير. فالقضية هنا على الفطرة الطيبة، تجده يكره الحرام، ويحب أن يعمل الصالحات. فالقضية البركة من القرآن ومن السنة العمل بهم بالقرآن وبالسنة. فالقضية وهذا هو يعني يحدث خلل حتى في طلبة العلم. الكثير من طلبة العلم وهذا خير أن يحرصوا على جمع العلوم الشرعية والكتب الشرعية، تمام، وهذا واجب عليه، ولكن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. تأخذ هذا الكتب وتمكث سنين في هذه الكتب لا تقرأ حتى يعشعش عليها العنكبوت والتراب، ستسأل. وصل إليك الكتاب ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فما أعظم هذه الآية في بيان القياس الطردي والقياس العكسي. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال ابن القيم: وهذا من أحسن القياس التمثيلي، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه. أنت تتكلم في أخيك أو في صاحبك أو في جارك أو في زميلك في العمل أو في المدرسة أو في الكلية، فقال هنا: فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه. ولما كان المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته، لهو مش موجود، كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنده بالموت، صورة وصورة. ولما كان المغتاب عاجزا عن دفعه عن نفسه بكونه غائبا عن ذنبه، اثنان يتكلمون في فلان وفلان غير موجود ولم يسمع، كان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. ولما كان مقتضى الأخوة التراحم والتواصل والتناصر من لوازم هذا، فعلق عليها المغتاب ضد مقتضاها، واللي هو إيه مقتضاها؟ من الذم والعيب والطعن. كان ذلك نظير تقطيع لحم أخيه، والأخوة تقتضي حفظه وصيانته والذب عنه، يقول له اتق الله. ولما كان المغتاب متمتعا بعرض أخيه متفكها بغيبته وذمه، فانظر إلى الكلمة متمتعا ومتفكها، هذه نفوس مريضة نسأل الله العفو والعافية، يتلذذ عندما يطعن في أخيه، متحليا متمتعا متفكها متحليا. متحليا بذلك شبه بآكل اللحم لحم أخيه ميتا، فانظر إلى الشبه العظيم. ومحبته لذلك قدر زائد على مجرد أكله، مش أكل فحسب، تمتع، كما أن أكله قدر زائد على تمزيقه. فتأمل هذا التشبيه والتمثيل كما بينا في المرة السابقة، قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه القرآني الصحيح. هناك شبه باطل كما بينا في أخوة يوسف، يسرق فقد سرق أخ من قبله، وهناك تشبيه لم أذكره المرة السابقة وهو تشبيه صحيح، ولكن المسألة لابد من التفصيل. لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه صلاها سراً، والأحاديث التي في السر شاذة وليست بصحيحة، تمام؟ وهذا هو الأصل، البخاري ومسلم وفي السنن وفي كل شيء. فقال: من قال بجواز صلاة الكسوف سرا على من صحح الحديث، فقال هذا قياس تشبيهي صحيح وقوي. ما العلة؟ قال قياسا على صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، هذه جهرية وهذه جهرية. صلاة العيد على صلاة الاستسقاء هذه جهرية وهذه جهرية. فقالوا بالتشبيه صلاة العيد أنها الجهرية كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، فعكسوه تشبيهي فجعلوها يجوز أنها تصلى سريا وأنها من باب سنة أو شبه الفرض كفاية. ذكرت هنا هذا في مسألة الجماعة مثل القياس الشبهي، مثاله صلاة الكسوف سنة تفعل في جماعة نهارا فوجب أن يجهر فيها، وأصل ذلك صلاة العيدين، ولم قلت ولم يصح حديث أن النبي جهر في صلاة الكسوف، فجعلوها هنا في مسألة الجماعة. تمام، فجعلوا هذا أقوى وهو الصحيح في البخاري ومسلم، ومسألة الجهر مسألة ليس فيها دليل صحيح. تمام، فهنا قال فتأمل هذا التشبيه والتمثيل وحسن موقعه ومطابقة المعقول فيه المحسوس، وتأمل إخباره عنهم بكراهة آكل لحم أخيه ميتا ووصفه في آخر الآية والإنكار عليهم في أولها، أن يحب أحدهم ذلك، فكما أن هذا مكروه في طباعهم فكيف يحبون ما هو مثله ونظيره؟ طبعا لا يستقيم حتى عقلا. فاحتج عليهم بما كرهوه على ما أحيوه أو على ما أحبوه، وشبه لهم ما يحبونه بما هو أكره شيء إليهم أو أكره شيء إليهم وهو أشد شيء نفرة عنهم. فغلظ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من سورة الحجرات، وهذا التمثيل بالتمزيق من اللحم حتى ينفر منه العقلاء، فلهذا يوجب العقل والفطرة والحكمة أن يكونوا أشد شيء نفرة عما نظيره ومشبهه. هذا بالنسبة لما كان في ذلك من الآيات التي بين ابن القيم تفسيرها وربطها بالقياس الطردي والعكسي. الدليل على قياس الطرد والعكس من السنة، ومنه الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. الإنسان يجامع زوجته ويأخذ صدقة وهو يتمتع وهي تتمتع. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. قال وهذا، قال ابن القيم وهذا من قياس العكس الجلي البين، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت ضد علته فيه، لثبوت ضد علته فيه، عكس قياس الطرد الذي يقوم على الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا وجد العلة وجد الحكم هذا قياس طرد، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، هذا قياس عكس. وضرب مثالا آخر من حديث آخر، ومنه الحديث الصحيح أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، المرأة بيضاء وهو أبيض والغلام أتى أسود. فقال رسول الله، الجنين يعني أتى أسود، قال له صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق أي أسود، جمل أسود؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى ترى ذلك جاءها، يعني الجمال ليس فيها أسود فولد أسود، من أين جاء والجمل والجملة باللون الأصفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل للنبي لعله نزعه عرق، كما في الحديث الذي لم يصح سندا ولكن معناه صحيح، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، اختاروا لنطفكم، اختاروا من تتزوجونه سواء رجل أو امرأة فإن العرق دساس. في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، الغلامان اللذان قيد وسخر الله سبحانه وتعالى نبيين موسى والخضر عليهما السلام ليبنوا هذا الجدار، لأن هذا الجدار كان تحته كنز، تمام؟ وكما بين الله سبحانه في سورة الكهف أن هذه القرية كانت قرية بخيلة وأهلها في غاية البخل، فلو وقع الجدار لفحروا وأخذوا الكنز، فقيد الله هذا. ثم قال: وكان أبوهما صالحا. قال أهل العلم: أبوهم، والجد يطلق على الأب، فكان أبوهم هذا الجد السابع. فانظر إلى البركة لجد سابع ينزل فإن العرق دساس. وكذلك لو كان فاجرا يحدث، نسأل الله العفو والعافية. والله وتالله وبالله ورب الكعبة بعد صلاة الظهر صليت هنا ثم ذهبت إلى بيتي، فأتت سائلة وتبكي، أمها ماتت والميراث بين الأخت، أخته أو أخ، يعني حاجة عياذا بالله. ما شاء الله فتح الله عليهم بالعمارة وكذا محل وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مش عايز يد أخته جنيه، يعني عماير، يعني لها شقتين وليها كذا محل، يعني أكتر من 1.2 مليون. قال لها: أنا هديكي 100,000 وأقطعهم لك 25 و25. أنت متخيل؟ راحت والله كنت يعني سأصرخ. فقالت له: احلف على المصحف أني ليس لي مال في مال، والله راح مسك المصحف وقطعه. لا إله إلا الله، والله حاجة جنان ورب الكعبة، جنان. وزوجته بنت عمي، وأتت مع زوجها. سبحان ربي العظيم، ربنا حليم. في لحظة يدمر، يقطع القرآن: لا إله إلا الله. وكان أبوهما صالحا. شايف الدين؟ روى ابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدر من أئمة التابعين قال: إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته، الجيران واللي بعديهم، وأهل الدويرات حوله، ولا يزالون في حفظ من الله ما دام فيهم. لا إله إلا الله. فانظر إلى صلاح العبد الصالح. المشايخ الذين لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، الحلال بين والحرام بين، وهناك أناس يشترون بآيات الله بالقرآن والسنة ثمنا قليلا دنيا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فنسأل الله السلام والعافية. في الأمة الخير والشرير، وهذا في كل الأمم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق. فقال هنا: إن فيها لورقا. فقال: فأنى ترى ذلك جاء؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق. قال: ولعل هذا نزعه عرق. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، قد يكون في الأمر صحيح، هناك قد زنت المرأة ويحدث، نسأل الله العفو والعافية، ولكن هذا أمر غيبي الله أطلعه عليه. قال ابن القيم: ولم يرخص له النبي في الانتفاء من الولد، ليه؟ الأصل أنه ولده ممكن يبقى اثنان بيض والولد أسود ولكن عينه مثل أبيه، ومثلا فمه أو ما شاء مثل أمه. فالقضية، ولذلك قال النبي أراد أن يقطع الشك باليقين، تمام؟ ولم يرخص له النبي في الانتفاء من الولد. ومن تراجم البخاري على هذا الحديث، يعني التراجم ترجمة يعني الباب، الأبواب التي تكون عنوانا للأحاديث، باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين فقد بين الله حكمها ليفهم السائل بالأمثلة والنظائر والشبائد. ثم ذكر بعد حديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها أو حجي عنها. فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال أخذ الله فإن الله أحق بالوفاء. شيخ، نعم. الله يبارك فيك. عندي إشكال في هذا الحديث، فماذا تقدر في مثلا الشخص الذي يريد أن يحج للشخص لا بد له أن يقول فعل الحج من قبل؟ مرة أخرى، ماذا؟ في فقه الكافي ذكرت هناك الحديث لما كنا في باب الحج، مثلا إذا أردت أن تفعل الحج لشخص ما، نعم، لا بد لك أن تفعل أنت أول ما الأول أن تفعل، نعم صحيح. وفي هذا الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسألها بتفسير. صحيح، أحسنت. وهذا حديث صحيحين أكثر من رواية، واخد بالك؟ ما هو القضية هنا في بعض الأمور يكمل بعضها بعضا. في حجة الوداع كان مع رسول صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا 100,000 وقالوا أكثر من 120 و140، فالنبي قال في حديث شبرمة، فلما قال لبيك اللهم شبرمة، عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن شبرمة ثم حج عن نفسك. وهذا الحديث ليس فيه دلالة لما قلت. لماذا؟ سؤالك فيه نوع من القفل العقلي. لماذا؟ هذا في حجة الوداع وهي حجة، يبقى المسألة هنا، فهمت؟ لو ركزت ما فهمت، ما سألت. أنا جهت إلى النبي فقالت أن أمي نذرت أن تهج فمات قبل أن تهج. تمام. هنا يا بني أنت تعترض على حديث شبرمة. لا لا لا، أنت قلت لم تحج عن نفسها، مش قلت هذا؟ لم تسألها التفصيل أولا. أيوة. هل هججت؟ يا رجل هي في الحج، هي في حجة الوداع وسألت النبي وهو على الناقة، في حجة فقد قضت ما عليها من الحج فيجوز لها أن تحج. أنا يعني استدرجتك فقلت أحسنت، حتى يفيق. لا حرج، كلنا نخطئ، لا حرج عليك، لا حرج، لا يتحرج إنسان أن يسأل، ولو تحرج ما تعلم، كلنا جهلة إلى أن يتوفنا الله، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، لا حرج إن شاء الله. وواجب على كل طالب علم أراد أن يتعلم فلا حرج عليه. هو يا بتلبس هذا، هي كانت في الحج، كانت في الحج، ماذا كانت هي في الحج مع النبي صلى الله لما وضع أنا ما فهمت ماذا تقول؟ هذه المرأة كانت في الحج لما سألت النبي عليه. نعم، الحديث في حجة الوداع قلناه معا سويا في كتاب فقه الكافي، وذكرت هذا الحديث، فكانت هي في حجة الوداع. هنا مسألة معرفة سبب نزول الآية أو سبب ورود الحديث، لا يقول نزول الحديث، سبب ورود الحديث، تمام؟ هناك 3 مجلدات فيها عندي كتاب منها، وهناك أكثر وأقل في مسألة كأسباب نزول الآيات أسباب ورود الأحاديث. فعندما تعرف الحديث وما معه تستطيع أن تفهم الحديث، ولكن إذا سمعت أو رأيت الحديث منفصل عن سياقه وعن سبب نزوله يختلط الأمر كما اختلط على أخي. مثلا للبيان، الشيخ الألباني رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء كان يقول لا يجوز لطالب العلم أن يعلم الناس بمال وحرمه، تمام؟ وهناك أحاديث ثابتة وأحاديث ضعيفة وفيها عن الصحابة وعن أنه يعني حتى ولو تقرأ وتأخذ جزء من سهم أو رمح أو ما شابه يعني هكذا. فما الذي قال به الشيخ الألباني لماذا؟ قصر الحديث على شيء ما ولم يأخذ بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقال لا يجوز أخذ المال لقارئ القرآن إلا على الرقية فحسب، تمام؟ حديث البخاري لما أرسل صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في سرية ثم رجعوا وهم في طريقهم إلى المدينة، فدخلوا على مدينة فهناك ليس هناك سوبر ماركت ولا فندق وما شابه، فاستطعموا هؤلاء القوم فلم يضيفوهم بخلا، فقبل أن يسيروا فلدغ رئيس القوم سواء بحية أو بعقرب، فسرعوا وهرعوا إلى الصحابة افعلوا معنا كذا كذا وكذا، فقالوا بعض الصحابة قال سنجعل هذا جعلا تجعلون لنا بعض الشياه الماعز أو الضأن وما شابه، تمام؟ فقرأ عليهم الصحابي فظل يقرأ الفاتحة أكثر من مرة مرات كثيرة، ثم شفاه الله، فأخذوا هذه الشياه وهم في رجعتهم إلى رسول الله ظنوا أن هذا الأمر يعني تحرجوا كيف نأكل بكلام الله، فرجعوا فسألوا رسول الله فقال هذا الحديث صلى الله عليه وسلم إن خير ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، هذا عموم كلي، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الشيخ الألباني جعله على الرقية فحسب، جمع مع هذا أنه الأصل ألا يشترى بآيات الله هذه الأمور، ليس كذلك. حديث البخاري الآخر المرأة التي وهبت نفسها للنبي فالنبي نظر إليها من أسلف ومن أعلى فلم تعجبه فسكت، فقال رجل من الصحابة يا رسول الله زوجني إياها، قال هل معك كذا؟ قال لا. هل معك شيء؟ قال لا. قال إلا الإزار، حاجة البنطلون يعني ولا كذا، فقال إن قلعته يعني ستمشي هكذا. فقال له هل تحفظ من القرآن شيء؟ هل معك من القرآن شيء؟ قال عندي سورة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فقال جعلها مهرا، وهذا حديث قوي جدا. فجمع هذا الحديث مع الأول ويكفينا الأول للقاعدة الكلية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعندما تعرف الحديث وورود الحديث وأسباب نزول الآية كل هذا من مفاتيح العلوم التي يجمعها طالب العلم ليقف على الراجح من المرجوح، كما سنبين إن شاء الله في كتاب وبيان مخالف الدليل الشرعي من كتاب موسوعة المحلى شرح المجلد، تمام؟ فصل النزاع في القياس المعتبر وصفته طرفان ووسط، بيّن القياس الطرد والعكس، وبيّن القياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه الصحيح وقياس الشبه الباطل. وهذا الذي ترجمه البخاري هو فصل النزاع في القياس، لا كما يقوله المفرطون ولا المفرطون ولا المفرطون. ما القياس؟ منهم من لغاه وأنكره بالكلية كداود الظاهري وابن حزم والظاهرية كلهم وبعض المعتزلة، ومنهم من قال بالقياس غير الصحيح، ليس بكل قياس معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. نفس مسألة الاختلاف، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، وكذلك القياس، ليس كل قياس معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. أنا قست هذه القياس على الأخرى ولم أسمع لم أسمعها يعني فتح الله علي بها الآن يعني. فالشاهد هو باب القياس الجلي، فليس كل قياس معتبرا، لابد كما بينت أركان القياس والقياس الصحيح والقياس الباطل، وهذا الذي سيكون في هذا الكتاب إن شاء الله. فإن الناس فيه طرفان وسط، فأحد الطرفين طرفان ووسط، فأحد الطرفين من ينفي بالعلل والمعاني والأوصاف المؤثرة ويجوز ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين والجمع بين المختلفين، هذا لا يجوز شرعا ولا عقلا. كيف الشبيه لا يكون كالشبيه والنظير لا يكون كالنظير، سواء في الحسن أو في القبح، في الحلال أو في الحرام. فقال فأحد الطرفين من ينفي بالعلل والمعاني والأوصاف المؤثرة، وهذا الذي يفعله ابن حزم، كيف ينكر القياس. وبينت في هذا الكتاب أدلة القياس، قاس الله سبحانه وتعالى ورسوله وإجماع الصحابة والسلف والتابعون وتابع التابعين، ويجوز ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين والجمع بين المختلفين، ولا يثبت أن الله سبحانه شرع الأحكام لعلل ومصالح طبعا، وربطها بأوصاف مؤثرة فيها مقتضية لها طردا وعكسا، حكم يدور مع التي وجودا وعدما، وجد الإسكار الأمر مستمر ومضطرد، رفعت علة الإسكار أصبح خلا، ففي هذه الحالة هو قياس عكس، لأن العلة انتفت، فإذا انتفت هو قياس العكس هكذا، إذا انتفت العلة في الأصل وفي نفس الأمر لا تأخذ العلة وتضعها في الفرع، لأنه ليس هناك علة حتى تضعها في الفرع، فينتفي أيضا الحكم في الفرع. فقال ولا يثبت أن الله سبحانه وتعالى شرع الأحكام لعلل ومصالح، وربطها بأوصاف مؤثرة فيها مقتضية لها طردا وعكسا، وأنه قد يوجب الشيء ويحرم نظيره من كل وجه، ويحرم الشيء ويحرم الشيء ويبيح نظيره من كل وجه، هذا لا يستقيم، وينهى عن الشيء لا لمفسدة فيه، ويأمر به لا لمصلحة بل لمحض المشيئة المجردة، اللذين فرق الله بينهما بأدنى جامع من شبه أو طرد أو وصف يتخيلونه علة يمكن أن يكون أو تكون علته أو لا يكون، يعني الوصف يكون علته أو لا يكون، فيجعلونه هو السبب الذي علق الله ورسوله عليه الحكم بالخرس والظن، كلام ليس في اليقين لا يزول بالشك، والشك لا عبرة به، وهذا هو الذي أجمع السلف على ذمه. بين فصل النزاع في القياس المعتبر وصفته طرفان ووسط، قياس معتبر بأركانه، وقياس غير معتبر بالكلية، وقياس أخذ قياس وجعله باطلا، يعني بين من ينفي القياس ومن قال بالقياس قياس باطل ومن قال بالقياس الصحيح. قياس يتضمن الجمع والفرق، وهذا مهم يعني، تمام؟ والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الأحكام العلل والأوصاف، ما هو لو لم تعلم العلة كيف تقيس؟ فلذلك الإجماع على أن العلة المنصوص عليها بآية أو حديث أو إجماع لا خلاف فيها. وجل العلل التي ليس فيها نص مختلف عليها، وهذا الاختلاف يضعفها، دي مهمة جدا. الأصل براءة الذمة من التكاليف، فلا تقيس لي مسألة فيها خلاف وتحرم ما أحله الله بعلة مستنبطة، كما سيأتي الكلام في العلل بتفاصيل. لابد من العلة أن تكون منصوص عليها أو شبه المنصوص تفهم. طيب، فقال والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الأحكام العلل والأوصاف المؤثرة فيها طردا وعكسا، كالخمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره فقليل حرام، فكل ما أذهب العقل بأي وجه من وجوه المخدرات هو خمر وحرام طردا وعكسا. وكقوله للمستحاضة التي سألته هل تضع الصلاة في ألف ناقصة هنا، هل تضع الصلاة زمن استحاضتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. بينت الفرق بين الحيضة والاستحاضة. المرأة عندما تحيض معلوم صفات الحيض شديد الغلاظة، كأنه بني، يعني النبي وصفه بالسواد أسود، يعني هو لون أحمر شديد السواد زي النبيت وأكثر، ورائحته كريهة. أما الاستحاضة قالوا كماء الدم الذي يكون قليلا من الدجاج ويوضع في كوب ليس فيه الغلظة ولا السواد ولا الرائحة. فقال هنا كقوله للمستحاضة التي سألته هل تدع الصلاة زمن استحاضتها، فقال صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. هي ظنت هذه الاستحاضة حيضة، والحديث ثابت في الصحيحين وفي السنن والمسانيد. هذه المرأة في روايات ظلت شهور وفي روايات ظلت أكثر من سنة، فهذا الحديث يستدل به في القاعدة الكلية والأصل الكلية عند أهل السنة والجماعة، العذر بالجهل. النبي لم يأمرها أن تقضي هذه الأيام التي كانت تظن أنها حائض وهي مستحاضة. فقال هنا لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فقال هنا فأمرها أن تصلي مع هذا الدم، وعلل بأنه دم عرق مش دم استحاضة، يعني الحكم يدور مع علته، فظنت أنه دم، كالفرق بين الخمر الذي خلل فأصبح خلا ويجوز أن تأكل الخل وليس بدم حيض. وهذا قياس يتضمن الجمع والفرق. وهذا قياس يتضمن الجمع والفرق. يعني إيه جمع وفرق؟ العلة موجودة ولكن علة غير مؤثرة، وعلة ناقصة الأركان غير مكتملة أن يكون عليها حكم، الحكم يدور مع التي وجودا عدما. فهذا دم ولكن ليس بالدم الذي يجعل المرأة لا تصلي، أما دم الحيض فيجعل. فهذا جمع، يعني نفس المسألة في الحيض جمع وتفريق، هذا لا تصلي معه وهذا تصلي معه، فهذا جمع وتفريق. فإن قيل فشرط صحة القياس ذكر الأصل المقيس عليه طبعا ولم يذكر في الحديث، قيل هذا من حسن الاختصار، مسألة الفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والسياق كما في كتاب اقرؤوه أدلة الأحكام بين استنباط المعنى المقصود واستنباط بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية. نفس السياق قد يجعل صارفا للدليل، وذكرت حديث مسلم لما النبي والإجماع أن الأمر النبي للوجوب، وهذا الإجماع نقله الجواني ونقله الشوكاني وكثير من أهل العلم. فالنبي كانت هناك امرأة زنت، فأمره نبي أن كانت أمة يجلدها، فلما ذهب إليها وجدها حاملا، فخشي إن جلدها أو وجدها نفساء، فخشي أن إن فعل هذا أصابها فماتت. والأصل حمل اللفظ على ظاهره هذا أمر، فرجع إلى رسول الله وعلي بن أبي طالب من أهل العلم الثقات من الخلفاء الراشدين الأربعة، فرجع إلى رسول الله وقص عليه هذا ما حدث، فاستحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا صرف لللفظ عن ظاهره بالسياق. وتوسعت في مسألة السياق في كتابي هذا أدلة الحكام، موجود بالإيفاء عندكم. فالمسألة هنا لابد من الفهم. نعم لزاد. قال: فإن قيل فشرط صحة القياس ذكر الأصل المقيس عليه ولم يذكر في الحديث. قيل: هذا من حسن الاختصار والاستغناء بالوصف الذي يستلزم ذكر الأصل المقيس عليه، فإن المتكلم قد يعلل بعلة يعني يذكر يعني ذكرها لربما يغني. يغني ذكرها عن ذكر الأصل، ويكون تركه لذكر الأصل أبلغ من ذكره، فيعرف السامع الأصل حين يسمع ذكر العلة فلا يشكل عليه أو يشكل عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين علل عدم وجوب الصلاة هو فصل لك ثم بين لك المعنى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين علل عدم وجوب الصلاة مع هذا بأنه عرق، صار الأصل الذي يرده إليه هذا الكلام معلوما، هو عرق وليس بحيضة، وفرق بين العرق والحيضة. فإن كل سامع سمع هذا يفهم منه أنه دم عرق لا يوجب ترك الصلاة. ما هو كلمة لما قالت: هل تدع الصلاة زمن استحاضتها؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. فهو الأمر والكلام بين وواضح، عرق وليست بحيضة. لو اختصر النبي إنما ذلك عرق، قد يكون هناك بعض الاشتباه تمام والإشكال. إنما ذلك عرق وليس بحيضة، فأكد بقوله وليس بحيضة عرق. فإذن هنا مسألة العلة موجودة في كلمة وليست بحيضة، هذا الذي يقصده يعني. ولو قال دم عرق لا يوجب ترك الصلاة كسائر دم العرق لكان عيا وعد من كلام الركيك، الكلام الرقيق، لأن النبي أوتي جوامع الكلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: ولم يكن لائقا بفصاحته، يعني ربنا جمع له جوامع الكلم، يقول الكلمة فيها مجلدات تشرح كحديث الصحيح في مسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، لما قال الصحابي: يا رسول الله قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا من بعدك، وفي رواية غيره قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الأمر فيه كل الدين، كل الدين. كما الوزير ابن هبيرة من أئمة الحنابلة وعنده كتاب إجماع فيه أربع مجلدات إجماع الأئمة الأربعة، فجعل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أخذ منه 4 مجلدات وكان كتابه الكبير هذا. قل آمنت بالله ثم استقم. طيب، قال ولم يكن لائقا بفصاحته، وإنما يليق هذا بعجرفة المتأخرين وتكلفهم وتطويلهم. ونظير هذا مثال آخر قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن مس ذكره، هل قال هل هو إلا بضعة منك، فاستغنى بهذا عن تكلف قوله كسائر البضعات. وفي رواية مضغة منك، وهذا الحديث بينته كان فيه إشكال عند أخ، لأنه ابن النووي والنووي إمام في الحديث، فقال في كتابه شرح المجموع شرح المهذب، قال على هذا الحديث هل هو إلا مضغة أو بضعة منك، قال هذا ضعيف باتفاق الحفاظ. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، والأئمة صححوه، بل الكثير من الأئمة الطحاوي وابن سيد الناس وابن حجر، يعني قال هذا أقوى من حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، والحديثان صحيحان، والحديثان صحيحان، بل قالوا حديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك أقوى من حديث بسرة، والحديثان صحيحان. تمام، فالمسألة دي مهمة، يعني لأن الكلام النووي معتبر وقوله اتفق الحفاظ على ضعفه كلمة تؤدي إلى بلبلة، وأخذها بعض الشراح في الكليات وأخذوا هذا ولم يرجع إلى الكلام الذي يبين أن يعني الرجل لم يتتبع ويستقرئ المسألة حتى يصل إلى الراجح، وتعجل في أخذ كلام، وهذا مشكلة. يعني هذا الشارح لهذه المسألة أخذ قول نووي وقال اتفق الحفاظ عليه على ضعفه، وليس كذلك. حتى في مسائل الإجماع، يعني مثلا كتاب الإجماع لابن المنذر أضعف الإجماعات في كتب الإجماع في الأمة الإسلامية، وجله بالإجماع ليس النصي بل الإجماع السكوتي، هو فيه النصي والسكوتي، وغالب ما كان في الإجماعات من كتاب ابن قدامة في المغني هي راجعة إلى ابن المنذر. تمام، فلا بد من البحث وعدم التجرؤ على إن رأيت أخاك أو إن رأيت أخيك يتكلم في مسألة أنت تنكرها، لا تجادل ولا تنكر عليه، ولكن ارجع إلى المسألة وحررها وحققها. ممكن تتسرع وتخطئه ثم يأتي لك بدليل ويخليك زي الليمونة النشفانة دي، يكون لك الدبلان. لا، المسألة لا تتعجل، لا تتعجل، وده من أهم صفات طالب العلم الذي أراد لنفسه الخير. ثم ضرب مثالا ثالثا وقال ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته نعم براحتك براحتك براحتك بس اعرف يعني انا ما مسكتش عدوي على اساس ان انا اروح كبير ميه ولا لا، انا معلش البطاط يعني الحذاء قفل عليه فانا مسكته كده بالهدوم ولا بغير هدوم؟ بهدوم. لا الهدوم مفيش مشاكل، الحديث لا يكون حائل بينه، يعني واحد ممكن هو بيصلي يعمل كده، لا فيش مشاكل خالص. لا الحديث الثاني اللي هو لما يمسه بيده بس كده، بارك الله فيه. ومع المس باليد النبي قال زي ودنك وما فيش مشاكل، لكن يستحب انك تتوضأ، لكن مش وجوب. انا وافق يعني معلش انت بتصلي. انا واقف في الجامعه اصلي. تمام. حصل كده وبيحصل معانا كلنا، مش مشاكل. لا لازم يبقى كده فاضي. الحمد لله. تمام، بارك الله فيك. ومن جمله المساله ولكن لا اقولها حتى تفهم فهما خاطئا، هذا كلام شعبي او النخعي فيما رواه ابو نعيم في حيلة الاولياء، هذا يعني الشيء يذكر بالشيء، وقوله لم يقله السلف في مساله حديث النبي في الطبراني وحديث ثابت، لان يضرب احدكم بمخيط حديد في راسه، مفك حديد براسه، لان يضرب احدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ما ينفعش تسلم على حد، لكن لو أنت في الأتوبيس أو الميكروباص فاضطررت مثلا الأجرة تنقلها من امرأة إلى رجل وما شابه، وإيدك لمست لا حرج، لأنه أنت غير هذا رغما عنك، لكن ما تتعمدش يعني. المهم يعني لأن يضرب أحدكم بمخيط حديد في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. فقال فيما رواه أبو نعيم في حيلة الأولياء، قال أخذ حديث ليس بينه حائل، أنت متخيل؟ ليس بينه حائل، فأنزل هذا الحديث على حديث مخيط في رأسي، ولن أفصل أكثر من هذا حتى لا يفهم خطأ. تمام. طيب تمام. وقال قوله للمرأة التي سألته هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، فقال نعم، في روايتين، رواية عائشة ورواية أم سلمة، فقالت لها خيبك الله فضحت النساء. المسألة صعبة، يعني الرجل يحتلم هيقول لك ما فيش مشاكل، ممكن واحد غبي عرف امرأته احتلمت طلقها أو عمل لها حاجة. فأم سليم تحب أن تتعلم فسألت، يعني لو احتلمت المرأة تغتسل كما يحتلم الرجل؟ طبعا. فقالت خيبك الله فضحت النساء. فالمسألة العلم لابد، طالب العلم فريضة على كل مسلم. هناك أناس يكونون في حرج ولكن لابد أن يسألوا حتى يتعلموا، لا سيما النساء والأخوات التي لا يحضرن إلى تفسير الأحاديث وما شابه وكذا وكذا، وهناك أمور يعني بالليل والنهار تباشر هذه المسائل. فقالت هنا، فقالت أم سليم أو تحتلم المرأة أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال إنما النساء شقائق الرجال في مسائل الشريعة إلا ما خصص، يعني مسائل الحيض مال الرجل بهذا، لكن في الأصل كل مسألة. لذلك غالب الأدلة والأحكام الشرعية يقال على لسان إن الذين آمنوا، غالبها. والناس في مسألة أن المسلمين والمسلمات، لما أم سلمة تكلمت أن الآيات والأحاديث تكون على مسائل الرجال، فنزلت هذه الآيات من سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين وهكذا، فقال هنا إنما النساء شقائق الرجال. والحديث عند الترمذي وبينت تفصيله في الهامش. فبين أن النساء والرجال شقيقان ونظيران لا يتفاوتان ولا يتباينان، وهذا يدل على أنه من المعلوم الثابت في فطرهم رحمكم الله أن حكم الشقيقين والنظيرين حكم واحد في مسألة القياس الصحيح، قياس العلة، قياس الدلالة، وقياس الشبه الذي على ما ذكرته في الآيات، وتشبيه إحياء الأرض الميتة بعد أن ينزل عليها المطر بإحياء الميتة من القبور يوم البعث، وهو هذا من القياس الشبهي القوي. أما قياس الشبه الباطل الذي ليس له علة يكون بها الشبه، قال سواء كان دليلا تعليلا منه عليه الصلاة والسلام للقدر أو للشرع، أو لهما الشرعي والقدري والكوني، قدري الكوني يعني، فهو دليل على تساوي الشقيقين وتشابه القرينين وإعطاء أحدهما حكم الآخر. هذا أصل القياس كما بينت، أصل وفرع وعلة وحكم. مثال الخمر، الخمر والآيات القرآن والأحاديث والإجماع، كل مسكر خمر، كل ما أسكر بأي وجه من الوجوه، شرب، شم، مضغ، أكل، أي شيء، حقن، شم، كل هذا هنا العلة الإسكار وذهاب العقل، هذا هو الأصل. الفرع يدخل فيه كل ما كان كذلك وأدى إلى هذا الشيء وجعل الإنسان يعني ذهب عقله، هذا بالعلة تأخذ الحكم اللي في الأصل من الحديث والآية والإجماع للفرع الذي يختلف باختلاف الأوقات والأزمان والأماكن وهكذا، ثم العلة الجامعة فيكون التحريم. هذا ما كان من مسائل القياس والطرد والعكس. هنا المرة القادمة إن شاء الله الصحابة رضي الله عنهم أول من قاسوا واجتهدوا وفقهوا واستنبطوا، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم تفضل يا حاج تفضل. المرة السلام على الراجل والله السلام على أضفه المتواضع، هل ترفض الوضوء؟ هو المفروض ما تسلمش ولا هو يسلم. هو يدخلك وانا فاهم، انا عارف سؤالك، بس اقعد اقول لك الاصل ما ينفعش، لكن الراجح ان المراه اذا مست الرجل لا ينقض الوضوء. ليه بقى لا ينقض؟ ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوا نقض الوضوء حتى من امك وزوجتك. الحديث الثابت في الصحيح وفي السنن أن قالت عائشة، كانت قالت لابن أختها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته بعد أن توضأ ثم يذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ، قبلة كمان مش إيد وخلاص، وقبلة كمان. فقالت قال ابن الزبير لأنها خالتهم وهي تستحي امرأة طبعا، فقال لعلك أنت، فضحكت. فهذا الحديث من أقوى الأحاديث. حديث آخر في صحيح مسلم أن النبي كان يصلي صلاة على رسول الله صلاة قيام الليل، وعائشة كانت في منتهى الغيرة الشديدة جدا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، فذهبت أو أرسلت زوجة من زوجات النبي وعاء فيه طعام هدية للنبي، فلما دخل خادم أم المؤمنين رضي الله عنها الثانية يعني، فقالت لهم من أين هذا؟ قال من فلان، فأخذت القصعة فكسرتها على الأرض، فقال النبي غارت أمكم قصعة مكان قصعة، فأعطاه القصعة قصعة من القصعة لعائشة. المهم يعني، فعائشة لغيرتها وجدت في يومها النبي ليس بنائم معها، كان معها فقام يصلي قيام الليل، فقال النبي أتاك شيطانك بعد ذلك في الحديث يعني، فذهبت تتحسس والدنيا ظلمة ولا في نور ولا حاجة، فوقعت يديها على قدميه وهما منصوبتان. وهذا الحديث، شوف المسائل بتخش في بعضها ازاي، هذا الحديث استدل به على أنه لا بد للذي يصلي أن قدمه الاثنين تبقى كده ومتجهة إلى القبلة. في بعض الإخوة ودايما نقول لهم ما بيسمعوش الكلام، رجله هنا ورجله هنا، والله بيحصل كده، أقولها كتير والناس الله المستعان. فمست يدي الشوكاني، قال هذا من أقوى الأدلة على أن المرأة إذا مست الرجل أو الرجل مس المرأة الوضوء لا ينقض. نعم تمام كده. نعم علي حسك حديث الذي جاء انت بوعدي انت قام بممثل مره ايوه هل نكتبت به على عدم اشتراك الرجل مع المراه في الارضيه مثلا في السياره يعني في سد الزراع كما يحدث في بعض الدول مثلا اشتراك المراه اختلاط بيحدث تقصد يعني؟ نعم مثلا اشتراك المراه مع اشتراك النساء مع الرجال في السياره يعني تقصد عندما مثلا في الميكروباص تجلس بجانبك تقصد هذا؟ مثلا ولو السفر او سفر يبقى وقت طويل ستبقى بجانبه وهو بجانبها هذا الذي تريده؟ نعم هل نحتاج بذلك لسد الذراع لسد الذريع نحتاج به على حرمة منع اشتراك الرجال مع النساء يعني لا هذه مسألة أخرى أنت أنزلت مسألة على غير محلها القضية هنا نحن نقول هل مس المرأة والرجل ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء لكن القضية هنا الأصل عدم الاختلاط ولو حدث ما أبيح للضرورة قدر بقدرها هنا مثلا في المثال هذا في سفر أو ما شابه طبعا بلا شك في بعض النساء رغما عنها تسير بمفردها ورغما عنها ولا بد يحدث قد وده بيحدث يوميا في كل ساعة تقريبا ممكن امرأة تجلس بجانب الرجل هذا معروف في الفطرة السليمة المرأة بعيدة عن الرجل والرجل بعيد عن المرأة حتى في نفس السيارة أو الميكروباص هذا يحدث بلا شك والرجال والنساء كذلك يعني يفهموا هذا وبقدر الإمكان يكون ليس ملتصقا بها فالمسألة دي تأتي من باب الضرورة فمسألة ما الدافع لكي تقول سد الذريعة ما الدافع لأن قلت هذا في هذا الحديث وجه سد الذرائع الأصل سد الذريعة لكن سد الذريعة موجودة ولكن هناك ضرورات وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه يعني بعض النساء ممكن تذهب إلى مكان بعيد سفر مثلا الصعيد حوالي ممكن 10 ساعات 6 ساعات وما يعني أيام العيد مثلا بيبقى صعب جدا أنك تلاقي تذكرة لا سيما وانت راجع من الصعيد فممكن تجلس بجانب امرأة هم بيتصرفوا تقول له بعد إذنك روح هناك وجيب لي واحدة مثلا يعني لو لم يحدث رغما عنها يبقى سد الذريعة فين بقى شك شك انت هو يرد عنك يعني شك مثلا على الروع مثلا في هذا البلد ماذا جل البلد هنا المسلمون ما هي الروع يمكن ان يخصص الأرضية الرجال وأرضية النساء ما شاء الله عليك يا ريت يا ريت يا عم يا عم يا ريت ايدي بايديك والله ضابط الضرورة كما قال العلم مش أي ضرورة واحد يقول لي يا شيخ أنا عيالي عايزين شاشة كبيرة عشان يتمتعوا بيها ممكن أخد ربا لا حول ولا قوة إلا بالله الضرورة التي تتوقف معها الحياة ضرورة والحاجة الملحة تتوقف مع الحياة يعني ما ينفعش لازم تحصل فالمسألة هنا قالت على وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه إلا ما اضطررتم إليه تمام والضرورات تبيح المحظورات وما أبيح للضرورة يقدر بقدره والقاعدة الأخرى كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا كل ما لا يتم المعاش إلا به فهو تحريمه حرج وهو منتف شرعا بعض في مسائل حرام شرعا ولكن يضطر البعض إلى أن يفعل هذا الحرام وهو راغما عنه يعني مثلا هناك نسأل الله السلامة والعافية من يصاب بمرض الزهايمر عياذا بالله وفي بعض الرجال والنساء في غاية العفانة الخلقية والأدبية والشرعية لما أبوه لأمه يجيله زهايمر يرموه في دار المسنين حاجة تقرف وحاجة وسخة وقلة أدب المهم يعني قد يحدث سواء في المستشفى أو في دار المسلمين وما شابه، رجل عنده زهايمر وليست هناك ممرضة إلا امرأة وتغير له الغائط والبول والبراز وقد تحميه، فمسائل بالإجماع لا يجوز، ولكن هناك ضرورات يعني وجدت، وهذا الدين يصلح لكل ما إلى يوم القيامة، ولكن التوسع في الضرورة هذا من أشد الإثم والحرام، والضرورة تقدر بقدرها. يبقى الإنسان صالح الأمر وخلوص الأمر مع الله ويعلم ولا يتتبع المتشابه وهو عنده هوى فيقول لك الشيخ كذا وكذا وكذا، وهذا يحدث في أمور كثيرة نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر يعني نتمنى أن يحدث هذا، صعب خالص ده حتى دلوقتي في السعودية مفيش الكلام ده. الله المستعان، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.